طيب. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأكارم، وبارك الله فيكم، ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. حيا الله جميع الحاضرين والحاضرات وجميع الغرف التي دخلت معنا وإخواننا في مجالس الذكر والإيمان، بارك الله فيهم وأحسن إليهم. طبعا كما قلت في البداية قبل قليل، هذا الدرس هو 16 من دروس شرح المقدمة الجزرية. في الدرس الماضي، الدرس 15، تحدثنا عن باب اللامات وأحكام متفرقة، وتحدثنا عن أحكام اللامات، متى تفخم اللام ومتى ترقق، وتحدثت باستفاضة عن حروف الاستعلاء، بأن حروف الاستعلاء هي 7: خص، ضغط، قض، تمام، 7. من بينها 4 هي حروف إطباق، حروف الصاد والضاد والطاء والظاء، وتحدثت بالتفصيل عن حروف الاستعلاء وحروف الإطباق وخصائص كل من الحروف. ثم تحدث ابن الجزري في نفس الباب عن أحكام المتجانسين، فتكلمنا عن إدغام المتجانسين وإدغام المتماثلين وإدغام المتقاربين وفصلنا. الآن إن شاء الله هو الدرس 16، نتحدث بإذن الله عن باب الضاد والظاء. باب الضاد والظاء، إخواني بغرفة معهد النصر الشرعي، يلي بيشوف على اللوحة واضح، حاطت على الشاشة اللهم صل على سيدنا محمد، الأبيات. نبدأ. يقول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. طبعا هذا الباب أحب أن أنوه أنه ليس من أبواب علم التجويد، وإنما من أبواب الرسم القرآني. هو ابن الجزري كان كثيرا ما يهتم بالرسم، لأن ذكر في بداية المنظومة، شو قال في بداية المنظومة؟ قال: قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. إذن هو أيضا بالإضافة للتجويد اهتم برسم المصاحف، فهذا الباب هو من رسم المصاحف، تمام. هذا الباب شو يعني مختصره؟ الفرق بين الضاد والظاء، والكلمات التي جاءت بالضاد والكلمات التي جاءت بالظاء في القرآن الكريم. يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة. طبعا هذه الكلمة ويل تجوز ويل وويل، تمام، إلا بويل أو بويل. ويل بما أن هذه أنها في سورة المطففين، ويل للمطففين. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. إذن بالضاد هنا، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. تمام، هذه إذن الأبيات، ونقلتها إلى إخواني في مجالس الذكر والإيمان. والضاد باستطالة ومخرج، طبعا هو ذكر عن الضاد، يقول لك: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. طبعا هنا يميز بين الضاد والظاء، يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء، يعني أن الضاد تتميز عن الظاء بصفة الاستطالة والمخرج. إذن تختلف الظاء عن الضاد بالمخرج وبالصفة، تمام، لأن الضاد مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما، إذن من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. طبعا هذا تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن مخرج الضاد في الدروس الأولى. أما مخرج الظاء هو من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن مخرج الظاء هو طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن هناك فرق في المخرج، تمام؟ الآن من حيث الصفة، ما هي صفات الضاد؟ طبعا هذا الكلام تحدثنا عنه في فصل الصفات وفصلناه تفصيلا، يعني فكفكناه فكفكة كما يقولون. صفات حرف الضاد هي الجهر، تمام؟ وتحدثنا معنى الجهر والفرق بين الشدة والجهر والرخاوة والبينية، كلها تحدثنا عنها. إذن صفات الضاد الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والاستطالة، والاستطالة، تمام؟ إذن الضاد يتميز بوجود صفة الاستطالة فيه، الضاد يتميز بوجود الاستطالة، تمام؟ أما صفات حرف الضاء، أما صفات حرف الضاء فهي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات. إذن هي نفس صفات الضاء، هي نفس صفات الضاء، ولكن ماذا؟ تزداد بالاستطالة الضاد، تمام؟ الصوت متقطع إخواني؟ هل الصوت متقطع؟ لا الحمد لله. طيب، إذن الضاد لها كم صفة؟ ستة، تمام؟ ستة صفات أو ست صفات. أما الضاء فلها خمس صفات. يزيد الضاد عن الضاء بصفة الاستطالة، وهي هذه الصفة لا توجد في أي حرف من الحروف إلا في حرف الضاد، حرف الاستطالة، تمام؟ الآن يذكر ابن الجزري رحمه الله المواضع التي وردت الضاء فيها بالقرآن، تمام؟ الآن نبدأ، انظروا إلى الأبيات. يقول هلا خلصنا من البيت الأول، تمام؟ يقول والضاد لاستطالة ومخرجي ميز من الضاء. إذن شو اللي ميز؟ ميز صفة الاستطالة والمخرج. انتبهنا على البيت الأول شو معناته؟ والضاد لاستطالة ومخرجي ميز، يعني فرقها عن الضاء، إذن بصفة الاستطالة وبالمخرج أيضا. يقول بعدين وكلها تجي. شو يعني وكلها تجي؟ يعني كلها تجي يعني تجيء الضاء في المواضع التالية. الآن يعدد مواضع وجود الضاء في القرآن الكريم. أول موضع يقول في الظعن، تمام؟ في الظعن، كلمة الظعن وردت في القرآن الكريم مرة واحدة. إذا بتحبوا إخواني، دائما بقولكم أنا بالدروس، دائما بدروسي بحب أنه يكون واحد مع ورقة وقلم، تمام؟ ممكن ملاحظة عجبته، كلمة جيدة يسجلها، ممكن معلومة جديدة يسجلها. هلا مثلا كلمة في الظعن، تمام؟ كلمة الظعن وردت في سورة النحل لآية 80، قال تعالى ويوم ظعنكم ويوم إقامتكم، تمام؟ يوم ظعنكم. إذن هذه وردت مرة واحدة في القرآن الكريم. أيضا كلمة ثانية، شوفوا الكلمات حاطينها باللون الأحمر، لاحظتوا؟ كلمات حاطها باللون الأحمر. الآن في الظعن ظل الظهر، كلمة الظل وردت في القرآن 22 مرة. إذن 22 موضعا، أولها إذن مثل أولها في سورة البقرة وظللنا عليهم الغمام، تمام؟ وظللنا عليكم الغمام في البقرة أولها، طبعا كما قلت لكم 22، هي طبعا تخرج معكم بالبحث عن بالقرآن الكريم. الكلمة الثالثة نعلم بس، اللهم صل على سيدنا محمد. الكلمة الثالثة هي الظهر، في الظعن ظل الظهر، تمام؟ هذه وردت في موضعين كلمة الظهر في القرآن. الموضع الأول في سورة النور، قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، شايفين؟ الموضع الثاني في سورة الروم، قال تعالى وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذا الموضعين كلمة الظهر. حتى الكلمات إخواني وأخواتي يعني بتساعدكم على حفظ القرآن، هذه الكلمات إذا ضبطتها ونسقتها وكتبتها يعني الآيات بتساعدك على حفظ يعني الدقيق للقرآن. أيضا الكلمة الرابعة عظم الحفظ، إذا كلمة عظم ووقع منه 103 مواضع، كلمة العظم، تمام؟ 103 مواضع. أولها قال تعالى في سورة البقرة ولهم عذاب عظيم. لاحظتم 103 مواضع، 103 مواضع كلمة عظم يعني عظيم وما شابه، تمام. أيضا كلمة الحفظ، الحفظ تمام، وقعت في القرآن 42 موضع. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن كلمة حفظ منها حافظوا، حافظين، يحافظون، تمام، كلها يعني نفس يعني الأمر. أيضا الكلمة التي بعدها هي أيقظة، أيقظة جاءت في موضع واحد، أيقظة. قال تعالى في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تمام، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيضا الكلمة التي تليها أيقظ وأنظر، تمام، وأنظر، وأنظر. إذن وردت هذه الكلمة، طبعا ليست كلمة فقط أنظر بالضبط، يعني هي بتكون من يعني يسموها باللغة العربية من مشتقات الكلمة، تمام. وردت كلمة الإنظار 20 موضعا في القرآن، أولها قال تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، تمام، تمام. إذن ينظرون ومترادف ويعني نفس الإنظار. يعني الكلمة الرابعة التي تليها عظم، إذن أيقظ، أيقظ وأنظر، عظمة. هلأ الأولى عظم، لاحظتوا في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، هل هذه الكلمة أيقظ وأنظر عظمة، العظم غير العظم، تمام. عظمة وردت 15 موضعا، أولها في سورة البقرة قال تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، تمام، كيف ننشزها، تمام، ثم نكسوها لحمة. أيضا الكلمة التي تليها أيقظ وأنظر عظمة ظهري، إذا الكلمة الأولى الظهر، هنا ظهر، تمام. الظهر وردت 16 موضعا، أولها في سورة البقرة 101 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، تمام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذن وردت هذه 16 موضعا. ثم آخر كلمة في البيت الثاني اللفظي، أيقظ وأنظر عظم ظهري اللفظي، تمام. اللفظ مرة واحدة في القرآن في سورة قاف قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن ننتقل إلى البيت الثالث، يقول أول كلمة ظاهر، اقرأ البيت كامل، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر ننتظر ظما. طبعا إخواننا بمجالس الذكر والإيمان موجودة الأبيات التي أقرأها أنا، تمام إخواني، موجودة الأبيات حتى تكونوا معي. يعني فيقول ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلو الظلام ظفر ننتظر ظما، تمام. إذن أول كلمة هي ظاهر، تمام، وردت في مواضع، أولها وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وباطنه، تمام، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، تمام، هي كلمة ظاهر. أيضا الكلمة الثانية التي بعدها هي لظى، لظى، تمام، وردت في موضعين في قوله تعالى كلا إنها لظى، تمام، كلا إنها لظى. الكلمة التي تليها هي كلمة شواظ، وردت في موضع واحد كلكم تحفظونها، وهي في سورة الرحمن يرسل عليكم، يرسل عليكما شواظ. شايفين يا أخوان اللي دخلوا الآن، نحن نتحدث عن باب الضاد والظاء في القرآن الكريم، تمام، وجميع الكلمات التي وردت بالظاء في القرآن الكريم، جميع الكلمات التي وردت بالظاء. إذا البيت الثالث يقول ظاهر لظى شواظ كظم، إذا الكلمة الرابعة في البيت الثالث كظم. هذه الكظم وردت 6 مواضع، أولها قال تعالى في سورة آل عمران والكاظمين الغيظ، إذا والكاظمين الغيظ. أيضا ظلم، ظلم من الظلم، ووردت 288 موضعا، إذا 288 موضعا في القرآن، أولها قال تعالى ولا تقرب الشجرة فتكونا من ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جميع كلمة الظلم تمام، ظالمين ظالمون تمام، كلها تابعة لكلمة ظلمة مختصرها ابن الجزري. الكلمة التي بعدها أغلظ، أغلظ من الغلظة تمام، وردت في 13 موضعا. أولها قال تعالى في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظة تمام القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظة، وجميع مترادفات كلمة أو مشتقات أغلظ تمام مجموعها 13 موضعا. ظلامة، الظلام ويعني جميع مشتقات هذه الكلمة 26 موضعا. أولها: وتركهم في ظلمات لا يبصرون تمام. أيضا الكلمة التي بعدها ظفر، ظفر. طبعا إخواني الآن اللي عم يستمعوا أول مرة بيقول شو درس التجويد هذا غريب، لا طبعا نحن نتحدث عن الرسم القرآني، وهذا الدرس يعني تجدونه جاف. ليش جاف؟ يعني ما في حركة. ليش؟ لأنه بس عم نذكر بعض الآيات تمام، وما في يعني متابعة. حلاوة الدروس الماضية والتي تكون بعد هذا الدرس تكون فيها تفاعل، يعني فيها عملية فهم. هذه ليس ما فيها يعني تركيز كثير، ولكن نذكر المواضع. ولكن يكفي إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مما يذكرهم الله في من عنده في هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس الإيمان ومجالس القرآن وواحات الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا عنده. فيعني اصبروا وصابروا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما تعلمون الصبر معلوم عند الجميع، الصبر أيها الإخوة والأخوات ثلاثة أنواع. الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعات، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن الصبر على الطاعات كهذا. هلأ أنت تصبر الآن، أنت يا أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، الآن نحن نجلس في هذه الغرف، غيرنا الآن في غرف الفسق والفجور والمجون والغناء، وفي غرف تعصي الله ورسوله جهارا نهارا. وهذه نعمة والله تحتاج إلى شكر أن الله سبحانه وتعالى اختاركم من بين الملايين المملينة لتكونوا في هذه الغرف، غرف النور، غرف التقوى، غرف الإيمان. الحمد لله رب العالمين. فأحمد الله، يعني أشكر الله على هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاكم. هذا اصطفاء من الله يا أخوان، ليس بجهدنا وليس بفضلنا، والله بفضل الله وحمده. إذا فالصبر على الطاعات، هذا صبر على الطاعات، أنت تصبر الآن وتجلس تمام. الصبر أيضا من الطاعات على قيام صلاة القيام الليل، القيام إلى صلاة الفجر، المحافظة على صلوات الجماعة، هذه كلها صبر على الطاعات. الصبر عن المعاصي النوع الثاني، الصبر على المعاصي، اسمحوا لي شوي طلعنا فيكم مشان نحرك الجو بس قليلا بارك الله فيكم. النوع الثاني هو الصبر عن المعاصي. إنسان أحيانا يعني ربما يجلس في بيته وحيدا فريدا، والريموت كنترول بيده ويقلب المحطات الفضائية، من يراه؟ من يراقبه؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله سبحانه وتعالى. فتحتاج إلى صبر عن المعاصي أمامك القنوات الفضائية والفاضحة والماجنة، وأنت هنا تصبر عن المعاصي. هذه نعمة عظيمة. الآن غرف البالتوك وغرف اللايت سي وغرف كذا وغرف وغرف كلها فيها ما هب ودب من عصيان الله، وأنت تصبر عن الدخول إلى تلك الغرف، هذا صبر عظيم. أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة أيها الأكارم، الصبر على أقدار، تصبر على أقدار الله المؤلمة. تحضرني قصة، سامحوني طلعنا شوي عن التجويد، ولكن أحب دائما أن ألطف إذا كان الدرس في جاف، يعني أحب أن ألطف في بعض الملاحظات. الصبر على أقدار الله المؤلمة، تحضرني قصة طريفة بس وأنهي كلامي. أحد السلف كان مريضا ومرض طالف به، فدخل عليه رجل، اسمع إلى هذه القصة، دخل عليه رجل من السلف فقال له، قال: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. ماذا قال له؟ قال: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. يعني أنت الله سبحانه وتعالى ابتلاك فاصبر. فماذا أجابه هذا المريض؟ قال: لا ليست هذه المحبة، ولكن ليس بمحب من لم يتلذذ بضرب حبيبه. الله أكبر. الأول شو قال له؟ قال له ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له المريض، قال لا، ليس هذا الحب، وإنما الحب الحقيقي من لم يتلذذ بضرب حبيبه. الله أكبر. فهذا من أنواع الصبر، يعني يصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى ما قدر الله عليه. إذن هذه من يعني أنواع الصبر ثلاثة، كما تحدثنا الأولى هي الصبر على الطاعات، ونحن الآن في هذه الغرف، وإن كان الدرس جاف فهذا صبر على الطاعات وفيه أجر عظيم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني ليس فيها خير إلا أن يذكرنا الله في الملأ الأعلى، والله هذا كاف أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نزلت عليه سورة البينة كما في البخاري، فأمره جبريل أن يقرأها على أبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي في الليل، فقال، طرق عليه الباب، فتح أبي، تعجب أبي، يا رسول الله، رسول الله في بيتي؟ قال يا أبي لقد نزلت علي سورة البينة، والله سبحانه وتعالى أمرني أن أقرأها عليك. فتعجب أبي فبدأ يبكي، قال يا رسول الله، أو سماني الله في الملأ الأعلى باسمي؟ يعني أنا أبي ذكرني الله سبحانه وتعالى، ذكرني أمام الملائكة وجبريل وميكائيل وأهل السماء؟ قال نعم. هل تعرفون لماذا أيها الأكارم؟ لأنه كان من أهل القرآن، لأنه كان قرآنا متحركا، كان يحفظ القرآن، كان يتلو القرآن، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، كان يعلم القرآن، كان قرآنا متحركا. سبحان الله، هكذا يذكره الله في من عنده. لماذا؟ لأنه من أهل القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون جميعا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طبعا إخواني سامحونا على الإطالة وعلى الاستطراد البسيط، نتابع إن شاء الله. وين وصلنا نحن؟ والله نسيتوني وين كنا. وصلنا لعند كلمة عند كلمة الظلام، أغلظ ظلامة، ظلامة. إذا تحدثنا أن كلمة الظلام وردت 26 موضعا في القرآن، قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون أولها. الكلمة التي بعدها هي ظفر، الظفر وردت في موضع واحد في سورة الأنعام، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، تمام، حرمنا كل ذي ظفر، تمام. أيضا الكلمة التي بعدها انتظر، أصبح البيت يعني كامل ظاهر من أوله، ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغلظ ظلام ظفر ننتظر ظما. إذا وصلنا الآن إلى كلمة انتظر، ومن يعني مشتقاتها من كلمة الانتظار، تمام. وردت 26 موضعا، في 26 موضعا أولها في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إذا الانتظار. إذا كلمة ظما والظمأ يعني، تمام. وردت في ثلاثة مواضع، أولها في التوبة، قال تعالى بأنهم لا يصيبهم ظمأ، تمام. البيت الرابع أول كلمة هي أظفر، تمام، أظفر ومشتقاتها مثل الظفر مثلا، وردت في موضع واحد، قال تعالى في سورة الفتح من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفركم، مرة واحدة وردت هذه الكلمة. أيضا كلمة ظنا كيف جاء، شوف كلمة ظنا جت بالأحمر، كيف جاء، شو يعني كيف جاء؟ هذه كيف جاء بالأسود، لاحظين أنه بالأسود، يعني يقول لك ابن الجزري كلمة ظنا، تمام، كيف جاءت، في أي موضع جاءت، مثلا كلمة يظنون، تظنون، الظن، الظنون، تمام، كيف جاء، يعني كيف جاءت كلمة ظنا. لاحظتوا الكلمة، انتبهوا على هذه الكلمة، على الكلمتين السوداوين، تمام. إذا كلمة ظنا بالأحمر، كيف جاء، يعني كيف جاءت في أي حال، ظنا يظنون، تظنون، ظنا، ظننتم، يعني. وردت 69 موضعا، أولها في البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الكلمة التي بعضها وعظ، وعظ يعني من الوعظ، وردت في 24 موضعا، أولها في سورة بقرة وموعظة للمتقين، تمام. سوى الآن، سوى عظيم، شوف هلأ كل، شوف قبل كلمة وعظ في فاصلة صح، وبعد كلمة عظيم في فاصلة، هذه وعظ سوى عظيم جملة واحدة، تمام. كلمة سوى عظيم، سوى عظيم هذه تابعة لبعضها، سوى يعني استثني من الوعظ، من الوعظ، تمام، عظيم، عظيم، تمام. فقرأها بالضاد، معظين، تمام؟ اقرأها بالضاد. انتبهوا هاي هون النقطة يعني هامة، سجلوها عندكم هاي عشان تعرفوا شرح هذه الكلمة. إذن يقول وعظ سوى، وعظ يعني جميع مشتقات كلمة الوعظ، تمام؟ بس عم يقول لك سوى كلمة عظين، لا تقول عظين، هي عظين بالضاد، لا تقول عظين، تمام؟ تقرأ بالضاد، انتبهوا على هذه الكلمة، تمام؟ الكلمة التي بعدها هي كلمة ظلة، ظل النحل زخرف سوى، تمام؟ هلا شوف شو عم يقول لك. ظل وردت في 9 مواضع، تمام؟ يعني عم يقول لك النحل وزخرف سوى، نفس الآية، تمام؟ النحل والزخرف سوى، يعني نفس الآية جاءت، قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جاءت في النحل والزخرف سوية، يعني هذه الآية مكررة في ظل وجهه مسودا وهو كظيم في النحل والزخرف. انتبهتوا معنى النحل كلمة ظل؟ إذا في النحل والزخرف آية واحدة نفس الآية، إذا سوى، أي بتساعدكم على الحفظ أيضا. الآن كلمة وظلت، ظلت، قال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة في سورة طه. الكلمة الثانية وظلتم، قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تمام؟ أيضا قال وبروم ظلوا، بروم قال تعالى لظلوا من بعده يكفرون، أي في سورة الروم. الآن عمل لك كالحجر، مثل بالحجر في كلمة ظلوا، قال تعالى فظلوا فيه يعرجون، تمام؟ فظلوا فيه يعرجون. الآن يقول ظلت شعران ظلوا، ظلت شعران ظلوا، تمام؟ ظلت شعران ظلوا، يعني الشعراء في تنتين، في ظلت، تمام، ونظلوا. ما هي ما هاتان يعني الآيتان؟ قال تعالى الأولى ظلت، فظلت أعناقهم لها خاضعين شعراء. أيضا بالشعراء في كلمة نظلوا، هي قال تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، تمام؟ فنظل لها عاكفين. كلمة يظللنا في سورة الشورى، قال تعالى فيظللنا رواكد على ظهره، فيظللنا رواكد على ظهره. كلمة محظورا جاءت مرة واحدة في القرآن، كانت قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، تمام؟ أيضا وكنت فظا، جزاكم الله خير إخواننا بغرف مجالس الذكر والإيمان متابعين تمام معنا، بارك الله فيكم، الأبيات والكلمات عم تنزل تماما، جزاكم الله خيرنا أخونا العتيق، بارك الله فيك. وين وصلنا؟ عم تضوعوني والله. وصلنا لعند الحظر، تمام؟ إذا الموضع واحد، قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. أيضا مع المحتضر، المحتضر أيضا موضع واحد، يعني أقول لك محظورا مع المحتضر في موضع واحد، وهو فكانوا كهشيم المحتضر، تمام؟ فكانوا كهشيم المحتضر. أيضا وكنت فظا، فظا موضع واحد، قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والله ما هو بفظ ولا غليظ القلب صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. يقول يعني تعجبني كلمة واحدة، كلمة جميلة لابن حزم، يقول لو لم يكن شيء دال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت أخلاقه لكانت كافية فقط، يعني ما مع ولا معجزة أبدا، ما جاء ولا بأية معجزة، ابن حزم يقول فقط أخلاقه لكانت كافية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن وكنت فظا، ثم يقول وجميع النظر، النظر يعني جميع النظر، النظر بمعنى الرؤية، تمام؟ هنا بمعنى الرؤية النظر، يعني أينما جاءت. ووردت في 86 موضعا، أولها قال تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، تمام؟ ثم قال إلا، شوف هلأ استثنى، في استثناء هنا، هي كلمة إلا هي في استثناء، استثنى من ذلك إلا بويل هل، تمام؟ تمام؟ إلا بويل هل، ويل يعني ويل للمطففين، سورة المطففين، تمام؟ أو ممكن في تشكيل ثاني تقول إلا بويل، تمام؟ لماذا؟ لأن مكسورة مجرورة بالباء. أما إذا جاءت بي ويل هذه تسمى مرفوعة على الحكاية، تمام؟ إلا بويل، هل وأولى ناظرة إلا بويل، يعني هلا مثلا يعني هذه تسمى مرفوعة على الحكاية. مثلا في الدرس الماضي ذكرنا قول الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله، المفروض يقول كعبد الله، لا هو عمل لك كعبد الله، هذه العبد المفروض تكون عبدي، ولكن هذه مرفوعة تسمى مرفوعة على الحكاية، تمام؟ مثلا تقول مثلا في سورة المؤمنون، ما تقول في سورة المؤمنين، تقول في سورة المؤمنون، في سورة المنافقون كذا، تمام؟ إذا استثنى من ذلك في موضع يعني الويل وهل في المواضع التالية. الموضع الأول في ويل في سورة المطففين، قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا هون عم يقول لك وجميع النظر، شوف البيت اللي قبله، وجميع النظر، وما جاء النظر. أما بويل المطففين هذه ليست النظر وإنما نظرة النعيم والضاد، فتقرأ بالضاد. أيضا في موضع وهل، شوف كلمة ويل فاصل هل، هل يعني هل أتى على الإنسان، صورة الإنسان. لاحظوا كيف بيختصر ابن الجزري رحمه الله تعالى في اختصارات كلمة إذن ويل، اختصار لكلمة لسورة المطففين. هل يعني هل أتى على الإنسان، قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة بالضاد، تمام؟ أيضا وأولى ناظرة، وأولى ناظرة يعني يقصد الأولى في سورة القيامة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، الثانية إلى ربها ناظرة، تمام؟ الأولى ناظرة والثانية ناظرة، تمام؟ بعدين أعمل لك والغيظ للرعد وهود قاصرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. شايفين يا أخوان قديش يعني جزا الله خير ابن الجزري كم يعني تعذب، ما ندري هل يعني فتح عليه رب العالمين مباشرة كتب الأبيات أم تأمل بها طويلا، سبحان الله. يعني شوف الاختصارات جميلة جدا. يقول والغيظ للرعد وهود قاصرة في 11 موضعا، أولها وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، تمام؟ تمام؟ قرأت كلمة الغيظ بالضاء بس، ولكن الناظم كلمة الغيظ استثنى موضعين، مثل ما استثنى من كلمة النظر 3 مواضع، الويل يعني ويل المطففين، وصورة هل أتى على الإنسان حين يندهر، وصورة القيامة الموضع الأول. الآن كلمة الغيظ استثنى منها ما جاء في سورة الرعد وما جاء في سورة هود. في سورة الرعد قال تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، إذن تغيظ وليس تغيظ، تمام؟ بالضاد. في سورة هود قال تعالى وغيظ الماء، تمام؟ إذن هذه كتبت بالضاد، تمام إخواني؟ فكما قلت لكم يعني هذا ليس من دروس التجويد وإنما من دروس الرسم القرآني، تمام؟ من دروس الرسم القرآني. طيب الآن ننتقل إلى البيت الذي يليه، قال والحظ، الحظ طبعا كلمة الحظ وردت في 7 مواضع، أولها يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، حظا في الآخرة، والحظ بمعنى النصيب هنا، إذن الحظ في سورة آل عمران. ثم قال للحظ على الطعام، والحظ للحظ على الطعام، يعني الحظ هنا بمعنى الحث. وقد ورد الحظ في القرآن الكريم في 3 مواضع، في سورة الحاقة، تمام؟ الأولى في سورة الحاقة قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. الثانية في الفجر، تمام؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. شو عم يقول لك؟ عم يقول لك للحض على الطعام، تمام؟ الأولى ولا يحض على طعام المسكين، الثانية في الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، الثالثة في سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين، تمام؟ متذكرين الكلمات والآيات ولا بلشنا ننسى على كثر الآيات؟ الآن ثم يقول وفي ظنين الخلاف سامي، إذن في ظنين، تمام؟ طبعا هذه في سورة التكوير قال تعالى وما هو على الغيب بضنين، بضنين. إذن كلمة ضنين وظنين قرأت بالضاد وقرأت بالضاء، تمام؟ بالضاد عند حفص، تمام؟ وما هو على الغيب بالظنين. أما بالضاء فعند ابن كثير والكسائي تمام، بالضاء وما هو على الغيب بالظنين تمام. أيضا إذن الظنين، كلمة ظنين يعني البخيل، يقولون ظن بماله، ظن بماله يعني بخل. أما الظنين أو من الظن تمام، يقول لك وفي ظنين الخلاف سامي، يعني الخلاف بين القراء، شايفين معنى الخلاف سامي، خلاف موجود يعني، بعض القراء يقرأها بالضاد كحفص وباقي القراء، وبعضهم يقرأها بالضاء بالضاء كابن كثير والكسائي. ثم يقول وإن تلاقي البيان لازم، إذا تلاقي الضاد وضاء البيان يعني يجب أن تظهر الضاء تفصلها، لا يوجد إدغام بين الضاد والضاء تمام. مثال عم يقول أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، ما تقول أنقض ظهرك، لا بتفسر الضاد عن الضاد. أيضا كلمة ثانية يعض الظالم، يعض الظالم، إذا نفصلها عن الضاد عن الضاء. ثم يقول واضطر، واضطر لاحظتوا في عنا ضاد وطاء تمام. هنا بعضهم شو بيساوي، بيدغم الضاد بالطاء وبيطلع حرف ضاء، بيقول لك واضطر واضطر، لا بتدغم، ما في ادغام. الضاد كما قلنا فيها حالة الاستطالة، تستطيل بالضاد وتخرج الطاء بالإطباق تمام. تقول واضطر، لاحظتوا الاستطالة بالضاد، واضطر. ثم الضاء والتاء في كلمة مع وعظت لا يوجد إدغام بين الضاء والتاء تمام، وعظت وعظت. أيضا كلمة أفضتم لا يوجد إدغام بين الضاد والتاء، يعني يعطيك بعض التنبيهات أنه في كلمات ممكن يصير فيها إدغام تمام، فيجب أن تظهر. بعضهم يقول أفضتم، أفضتم بطالع الضاد والتاء بطالعها بطالع الطاء، يقول مع أفضتم، لا بدك تستطيل بالضاد وتخرج التاء بهمس بسيط، ولو كانت متحركة همس بسيط حتى تخرج صفة التاء. نقول مع أفضتم، أفضتم تمام. ثم يقول وصفها، من التصفية يعني صفيها من من من جميع الشوائب. جباههم، جباههم، بعضهم بيختلس الهاء الأولى أو الهاء الثانية تمام. أيضا كلمة عليهم صف الهاء الأولى تمام وصفها، بعضهم يقول عليهم، عليهم يعني بيأكل الهاء مع الميم بيدخلهم مع بعض، فهون عم يقول لك المفروض أنه يعني يكون الإظهار تام. هذه يعني تحدثنا عن باب الضاد والضاء. طيب أعيد قراءة الأبيات لإخواني حتى يعني تابعوا، وإخواننا بغرفة مجالس الذكر والإيمان لو تعيدوا جزاكم الله خير الأبيات مرة ثانية، حتى تعيدوا إذا كتابة الأبيات حتى أقرأها جميعا وننهي الدرس إن شاء الله. لو تكتبوا الأبيات جزاكم الله خير، تكون عتيق من بداية الأبيات، بارك الله فيكم، حتى نقرأ الأبيات من أولها تمام. جزاك الله خير أخي عتيق. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. بس بحب أنه نبه لمسألة، إذا جاءت الفاء قبل الضاء، بعض الإخوة الذين يقرأوا القرآن يقرؤون الفاء بالفي، حرف الفيل الأجنبي تمام، بيقول لك قراءة البيت شوف الغلط، بيقول لك في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، حفظي لحصل الفاء طلع ذي، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، الله لاحظتوا الطابي طلع كلمة أجنبية، ولكن كلمة مثلا الحفظ اللفظ تخرج الفاء تمام إخواني، الفاء تعطيها همس وتكون صافية، ليست ذي اللفظي الحفظي، لا الحفظي اللفظي. أعيد، يقول في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغلو الظلام ظفر ننتظر ظما، أيقظ أظفر، أظفر أيضا كلمة أظفر بعضهم بيقول أظفر، لا بترقق الفاء، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظره، والغيظ للرعد وهود قاصره، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. هذه الأبيات تحدثنا عنها، وكما قلت لكم الذي دخل جديدا يعني على الغرف، هذه ليست من أبواب التجويد، وإنما من أبواب الرسم القرآني. والإمام الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة يعني اهتم بالتجويد، وأيضا في موضوع الرسم القرآني كما سيمر معنا أيضا باب المقطوع والموصول وباب التاءات، تمام؟ هذه اهتم بها بموضوع الرسم القرآني. إن شاء الله في الدرس القادم سيكون معنا باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الناظم: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله الأسبوع القادم نحاول يعني الدخول وإعطاء درس، يكون رمضان ومبارك عليكم الشهر، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.